الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. أول منزلة يبدأ بها طالب العلم أن يتثبت أولا من صحة الحديث، فهذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه وغيره من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا إسناد ضعيف، فيه رشدين بن سعد وهو مجمع على ضعفه. رشدين بن سعد مجمع على ضعفه كما ذكر ذلك النووي في المجموع. إذن فهذا حديث ضعيف، وقد سبق أن ذكرنا أن الحديث لو علمنا أنه ضعيف فلا حاجة لنا به إلا بضوابط. قال البيهقي: والحديث غير قوي، والحديث غير قوي، إلا أن لا نعلم خلافا بين أهل العلم في نجاسة الماء إذا تغيرت بالنجاسة خلافا. إذن فهذا الحديث مع ضعفه، إلا أن أهل العلم أجمعوا على العمل بما فيه، فالحديث ضعيف، لكن أهل العلم أجمعوا أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا. لذلك نقل الإجماع على ما ذكرناه غير واحد من أهل العلم كابن المنذر في كتاب الإجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا سقطت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. إذن فعندنا إجماع من أهل العلم على معنى حديث أبي أمامة، عندنا إجماع على معنى حديث أبي أمامة. فإذ نسير على بقية المراتب لا نسير لأن الحديث ضعيف، إنما نسير على موافقة الإجماع لما فيه، على موافقة الإجماع لما فيه. وقبل أن نبدأ في الكلام على ما يستفاد من ذلك الحديث أي من الإجماع على معناه، نتعرض أولا لمسألة أصولية مسألة الإجماع حتى يدرك طالب العلم كل مسألة بدليلها ولو كانت من المسلمات، لأن قد ابتلينا في عصرنا هذا بمن يدفع السنة الصحيحة ومن يدفع ويطعن في ثوابت الدين، فنجعل الكلام على مسألة الإجماع في مباحث. المبحث الأول تعريف الإجماع. أما من حيث اللغة فالإجماع في اللغة يطلق على العزم، الإجماع في اللغة يطلق على العزم، كقول الله جل وعلا فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم، ويطلق أيضا على الاتفاق فيقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه. أما من حيث الاصطلاح فالإجماع عند الأصوليين هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. الإجماع عند الأصوليين هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. وهذا التعريف يشتمل على أمور. الأول أن الإجماع إنما هو إجماع الكل، فلو أجمع بعض العلماء على شيء وخالف البعض فليس بإجماع، إنما الإجماع إجماع الكل فضلا على إجماع العامة، فلو أجمع العامة على خلاف ما عليه أهل العلم فلا يعتد به. الثاني أن المجمعين عليه إنما ينبغي أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو أجمع الكفار على شيء فلا عبرة بإجماعهم. الثالث أن الإجماع إنما يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فليس إلا قوله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني في مسألة الإجماع أقسام الإجماع. الإجماع ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، فيقال الإجماع ينقسم من حيث ذاته إلى إجماع قولي وإجماع سكوتي، إلى إجماع قولي وإجماع سكوتي. أما الإجماع القولي فهو أن يجمع الكل على القول بتحريم أو تحليل في حكم ما، وكذلك فعلهم. أما الإجماع السكوتي فهو أن يشتهر قول من بعض أهل العلم فيسكت الباقون على إنكاره، أن يشتهر القول بحكم من جماعة أهل العلم أما الباقون فلا ينكرون. وقيل له إجماع سكوتي لأن فيه من سكتوا، فالأول قطعي أي نقطع به ونقطع بالاحتجاج به، أما السكوتي فهو ظني، إجماع ظني، لأننا لا ندري هل الذين سكتوا عن الإنكار بلغهم ذلك الأمر؟ فالأمر ظني، مفهوم؟ وينقسم باعتبار أهله إلى إجماع عامة وإجماع خاصة. فإجماع العامة كإجماع المسلمين، كإجماع المسلمين على ما علم من الدين بالضرورة، كإجماعهم على وجوب الصلاة والحج وغير ذلك. أما إجماع خاصة فهو إجماع أهل العلم، فهو إجماع أهل العلم كإجماعهم على أن من جامع امرأته في صومه فسد صومه. فالإجماع الأول يعلمه الكل، فلا ترى من المسلمين من يجهل وجوب الصلاة، لذلك منكره كافر. أما إجماع الخاص فقد يجهله العامة، فقد يجهله العامة. المبحث الثالث حجية الإجماع، ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ نقول اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة، أي جاء التنصيص على حجية الإجماع بالكتاب والسنة. فمن الكتاب أولا قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال بالآية، أي ما الدليل في الآية على حجية الإجماع؟ نقول إن الله جل وعلا توعد من خالف سبيل المؤمنين بأن يصله جهنم، فدل ذلك على وجوب اتباعهم وحرمة مخالفتهم، إذ ليس ثم قسم ثالث بين اتباع سبيلهم واتباع غير سبيلهم. فإن قال قائل إنما ذم الله جل وعلا هؤلاء لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا باطل، ولو صح ما قلتم لكان ذكر اتباع سبيل المؤمنين لا فائدة فيه، وهذا محال على كلام ربنا. إن قال قائل إن الذم لحق هؤلاء لأنهم خالفوا أمر النبي وحده، قلنا هذا كلام باطل، لأن الأمر لو صح، أي لو صح ما قلتم لكان ذكر اتباع سبيل المؤمنين لا فائدة فيه، وربنا تبارك وتعالى محال على كلامه أن يذكر ما لا فائدة فيه. فإن قال آخر بل قد ذم الله جل وعلا هؤلاء إذا خالفوا الأمرين مجتمعين، فإذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم وحده لحقه الذم، أما إذا خالف الإجماع فلا، قلنا غير صواب، غير صواب، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيه النصوص، ثبتت فيه النصوص، بل توعد الله جل وعلا في غير ما آية على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إنما الصواب هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذم لحق هؤلاء لأن كلا الأمرين يلزم الآخر، فمن خالف الإجماع فقد خالف النبي، ذلك لأن كل مسألة أجمع عليها المسلمون إنما مردها في الأصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالف الإجماع فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف النبي كان مخالفا لله جل وعلا. الدليل الثاني من القرآن قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجه الاستدلال بالآية أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة تشهد على كل الناس، فلو كانت تشهد بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في أرضه، وكذلك لم يقم ربنا تبارك وتعالى شهادتهم مقام شهادة النبي، فتبين أن إجماعهم حق لا مرية فيه، حق لا مرية فيه. أما من السنة فهو الحديث الثابت الصحيح الذي أخرجه ابن أبي عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني في كتاب السنة له، والحاكم في المستدرك من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفذ. من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفذ. قال الشافعي في الرسالة: ما حاصله، مستدلا بذلك الحديث على حجية الإجماع، قال: إن المسلمين أبدانهم متفرقة، إن المسلمين أبدانهم متفرقة، فلا يستطيع أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين. قال: إن أبدان المسلمين متفرقة، فلا يستطيع أحد أن يلزم جماعة قوم جماعة أبدان قوم متفرقين. وقد تجتمع الأبدان، أبدان المسلمين والكافرين، فإذا اجتمع المسلمون والكافرون على أمر فلا عبرة باتباع إجماعهم، فلم يبق إلا أن يكون الإجماع المنصوص عليه هو إجماع المسلمين على الحل والحرمة، فمن وافق إجماع المسلمين على حل أو حرمة فإنما وافق إجماعهم، وهذا هو المراد. أما حديث إن أمتي لا تختلف على ضلالة هو حديث ضعيف، حديث إن أمتي لا تجتمع على ضلالة حديث ضعيف، فيه أبو خلف الأحمر أبو خلف الأعمى أبو خلف الأعمى، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره. الحديث حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه وغيره، وفيه أبو خلف الأعمى وهو متروك، وكذبه ابن معين. المبحث الثالث أم الرابع؟ الرابع. المبحث الرابع: الأحكام المترتبة على حجية الإجماع. ما هي الأحكام التي تترتب على ثبوت الإجماع؟ أولا: وجوب اتباع الإجماع وحرمة مخالفته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجموع: وإذا ثبت إجماع المسلمين على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخالف إجماعهم أو أن يخرج عن إجماعهم، فلا يصح لأهل العلم الذين أجمعوا على أمر أن يأتوا بعد ذلك فيخالفوا إجماعهم الذي أجمع عليه من قبل، فلا يصح لأهل العلم الذين أجمعوا على أمر أن يأتوا بعد ذلك ويجمعوا على أمر يخالف ما أجمعوا عليه من قبل. وكذلك لا يصح أن يأتي من بعدهم من يخالف إجماعهم. فأول ما يترتب على حجية الإجماع أنه يجب أن يتبع وأنه يحرم أن يخالف ذلك الإجماع، لا من المجمعين أنفسهم ولا ممن يأتي بعدهم. أما الثاني هو الحكم الذي يترتب على ثبوت الإجماع، أن ذلك الإجماع حق كله ولا يكون خطأ، فذلك إذا أجمع المسلمون على أمر فقطعا هذا الأمر لا تراه يخالف نصا صريحا صحيحا. لو أن أهل العلم أجمعوا على أمر لا تراه يجمعون على خلاف نص أبدا. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: ومحال أن يجمع المسلمون على خلاف نص أبدا إلا أن يكون منسوخا. قال: ومحال أن يجمع المسلمون على خلاف نص أبدا إلا أن يكون منسوخا. فمن ادعى أن هناك إجماع من أهل العلم وهناك على خلافه نص صحيح غير منسوخ، أو هناك نص صحيح، فنقول إن الأمر لا يخلو من حالتين: أولاهما إذا صح النص وصح الإجماع فالنص قطعا منسوخ. نقول: من ادعى أنه هناك نص أو هناك إجماع يخالف نصا صريحا، فنقول إن الأمر لا يخلو من حالتين: الأولى إذا صح النص وصح الإجماع كان ذلك النص قطعا منسوخا. ذلك لأن خلاف النص خطأ، مخالفة النص خطأ وباطل، والأمة معصومة من الوقوع في الباطل، فكان استناد المجمعون على حكم على الحديث الناسخ. الثاني إذا صح النص ولم ينسخ كانت دعوى الإجماع غير صحيحة، كانت دعوى الإجماع غير صحيحة. بمعنى أنك ترى كثيرا من أهل العلم يذكرون مسائل في كتبهم ويقولون وقد أجمع أهل العلم على هذا الأمر، وترى عندك نص يخالف ذلك الذي حكم عليه بالإجماع، فنقول ادعاء الإجماع هنا غير صحيح، لأنه أبدا لا يكون هناك إجماع بخلاف نص. ويتفرع من ذلك أمور: أولها أن الصحابة رضي الله عنهم لو اختلفوا في حكم على قولين فلا يحل لأحد أن يأتي بعدهم بقول ثالث، وكذلك إذا فسروا القرآن على وجهين، فإذا أتى الصحابة وقالوا معنى الآية الفلانية كذا واختلفوا فيه على قولين فلا يحل لأحد أن يأتي بقول ثالث أو تأويل ثالث. لما؟ لأنه من ادعى قولا ثالثا بعدما أجمعوا على أن الأمر لا يخلو ولا يخرج من أمرين وقال إن هذا التأويل صحيح، قلنا قد اتهمت الأمة بأمرين: الأول أن الأمة غافلت عن الحق وضاع بينهم، أن الأمة غافلت عن ذلك الحق الذي ادعيته أنت وضاع الحق بينهم، وهذا كما ذكرنا محال على الأمة. الثاني أنه زعم بادعائه قولا ثالثا في المسألة لم يقل به من الصحابة أحد، أنه أن ذلك العصر الذي كان فيه الصحابة خلا من قائم لله بالحجة، خلا من قائم لله بالحجة، وهذا مخالف للنصوص، منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي، يعني من أول وجوده صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فتبين أن الصحابة لو اختلفوا في مسألة على حق على قولين فلا يحل لأحد بعدهم أن يأتي بقول ثالث. الفرع الثاني أنه لا يمكن أبدا أن تضيع الأمة نصا تحتاج إليه، أنه لا يصح أبدا أن تضيع الأمة نصا تحتاج إليه. فلو زعم زاعم وقال في المسألة الفلانية حديث لكن قد أغفلته الأمة، قد أغفلته الأمة ولم تذكره أو لم تنقله عنه صلى الله عليه وسلم، نقول هذا محال. لما؟ لأننا إذا احتجنا إلى نص وأن نعمل به فإذا ضيعت الأمة كانت مضيعة للحق، كما قلنا الأمة معصومة من ذلك، لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص. أما أن تجهل الأمة كلها بعض النصوص فمحال، قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص، أما أن تجهل الأمة بأسرها بعض النصوص فهذا محال. فالقاعدة أن الله جل وعلا تكفل لنا بحفظ السنة ولم يتكفل بحفظ من يعمل بالسنة. فإذا رأيت نصا مهجورا، وهذا الهجر إنما هو هجر نسبي، حتما عمل به أفراد ولو قلائل، إن الله تكفل لنا بحفظ السنة ولم يتكفل بحفظ من يعمل بالسنة. لذلك قال ابن مسعود لعمرو بن ميمون لما سأله عمرو بن ميمون وقال ما تقول في من، يعني في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال ابن مسعود صل الصلاة على وقتها وحدك الفريضة وصل معهم تكن لك نافلة. فقال سبحان الله يا ابن مسعود أتأمرني أن أصلي الجماعة نافلة وأن أصلي وحدي الفريضة؟ قال ويلك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك إن كنت على الحق. قال أنت الجماعة ولو كنت وحدك إن كنت على الحق، فلا يضرك لو خالفت الدنيا طالما أنك على الصواب. فإن قال قائل أنتم تزعمون الإجماع، وقد قال أحمد بن حنبل من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، وهذا قول صحيح عن أحمد. قلنا إنما أراد أحمد عليه رحمة الله بهذا القول وبتلك العبارة الذين ليس لهم كبير معرفة بخلاف السلف، قال أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، قالها لمن؟ قالها لمن ليس له معرفة باختلاف السلف، يدل على ذلك تتمة كلامه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، أي وهو لا يدري ذلك، أو تلك دعوة بشر المريسي والأصم، تلك دعوة بشر المريسي والأصم. ولكنه يقول لا نعلم فيها خلاف إذ هو لم يبلغه ذلك. إذن فقول أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري، لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري، هذه دعوة بشر الأصم، بشر المريسي والأصم. لكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا إذا هو لم يبلغه ذلك. لذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وليس مراد أحمد عليه رحمة الله استبعاد وجود الإجماع، لكن أحمد وأئمة المسلمين بلوا بمن يرد أو بمن يرد السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافه. كان أحمد وغيره من أهل العلم إذا صدع بالحق في الناس بوفق نص قال الناس له إنما أجمع الناس على خلافه. لذلك قال: فبين الشافعي وأحمد أن هذه دعوة كاذبة، وأنه لا يجوز رد السنة الصحيحة بمثل هذا. هذا مفهوم. إذن فقول أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب ليس مراده أن يستبعد وجود الإجماع، إنما مراده أولئك الذين يردون السنة الصحيحة بماذا؟ بدعوى الإجماع، لأن الإجماع وقع صحيح على خلاف النص له، بل هم يردون السنة بدعوى الإجماع. هناك فرق بين دعوى الإجماع وثبوت الإجماع، فالدعاوي كثيرة، أما ثبوت الإجماع فيحتاج إلى من يوثق به، لأن هذا يحتاج إلى اطلاعه على كل العلماء الذين في عصره. لذلك الإمام أحمد قال: بحسب الرجل أن يقول لا نعلم فيها خلافا. لذلك كان الأئمة يتورعون في ذكر الإجماع، كانوا يتورعون في ذكر الإجماع. فإذا تبين ما المراد بالإجماع فاعلم أن ما جاء ذكره في حديث أبي أمامة قد أجمع عليه المسلمون، وقد ذكرت أنه نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، وذكرنا قول ابن المنذر، وابن المنذر له كتاب يسمى بالإجماع، نقل فيه إجماع الناس أو إجماع المسلمين على المسائل الفقهية، فقال رحمة الله عليه: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا سقطت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. فهذا الإجماع كما أسلفت في المرة السابقة يقيد ما في حديث أبي سعيد، هذا الإجماع يقيد ما في حديث أبي سعيد الخدري السابق من إطلاق عدم تنجيس الماء بشيء. فحديث أبي سعيد وهو المشهور بحديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد مشهور بحديث بئر بضاعة، فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فجاء الإجماع هذا الذي نقلناه ليقيد ذلك الإطلاق بقولهم، الحديث جاء فيه إن الماء طهور لا ينجس شيء، فجاء الإجماع وقال إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. لذلك أرجعنا الفوائد أو تتمة الفوائد إلى هنا. وهنا أيضا نرجع الفوائد التي تستفاد من الحديثين جميعا إلى ما بعد حديث القلتين، لأن حديث القلتين هو الآتي بعده حديث ابن عمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. فهذا الحديث وهو المشهور بحديث القلتين فيه إشارة إلى تقييد ذلك التقييد. انتبهوا، حديث القلتين فيه إشارة، وقد يستفاد منه في الظاهر، إلى أنه يقيد ما قيده الإجماع، أي جاء حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فجاء الإجماع يقيده، ثم جاء ما به في الظاهر يستفاد في حديث القلتين إلى أنه قيد ذلك التقييد، فهو إطلاق ثم تقييد ثم إشارة إلى تقييد. إجماع هو إطلاق في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم إطلاق ثم تقييد وهو إلا ما غلب على طعمه، أو ثم تقييد آخر أو إشارة إلى تقييد. لذلك نرجع تلك الفوائد إلى ما بعد حديث القلتين، هو الذي سنذكره الآن. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. أولا، الحكم على الحديث صحة وضعفا، هذا حديث صحيح أخرجه الأربعة وغيرهم من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. حديث السابق هو حديث أبي سعيد، إسناده عن أبي أسامة من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد. هذا الحديث من طريق أبي أسامة، اسمه حماد بن أسامة، من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله، وفي طريق آخر عن عبد الله. فابن عمر له اثنان من الأبناء، عبيد الله وعبد الله بالتصغير والتكبير، بالتصغير والتكبير، أما بالتكبير فعبد الله وبالتصغير عبيد الله، وهذا من طريق عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه. وقد أعل أهل العلم بعضهم أعل هذا الحديث بالاضطراب، يعني زعم أنه ضعيف، لكن الحديث صحيح. وقد استوفى الشيخ المبارك تاج رؤوسنا جميعا أبو عبد الرحمن الألباني الكلام على الحديث في تعليقه على سنن أبي داود، واستوفى طرقه عليه رحمة الله. الحاصل أن الحديث صحيح، صححه الطحاوي. من الطحاوي؟ أبو جعفر صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان، أبو حاتم بن حبان وابن خزيمة هو إسحاق بن خزيمة، والحاكم وأقره الذهبي، وصحح كذلك النووي وغيره، وابن تيمية كذلك. فالحديث صحيح. المرتبة الثانية مناسبة الحديث، مناسبة الحديث. قال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في فلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر. المرتبة الثالثة شرح مفردات الحديث. أولا الفلاه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هو يسأل عن الماء يكون في الفلاه. الفلاه الأرض الواسعة. الفلاه الأرض الواسعة وما ينوبه من السباع. ينوبه أي ترد عليه نوبة بعد أخرى، ترد عليه نوبة بعد أخرى فتشرب منه وتبول فيه وتقضي حوائجها من ذلك الماء. قال من السباع. السبع كل ما يفترس بنابه، وقيل الدواب. فالسبع هو كل ما يفترس بنابه، وقيل بل السباع هي الدواب، ولا إشكال. قال إذا كان الماء قلتين، وفي لفظ إذا بلغ الماء قلتين. قلتين جمعها قلال، جمعها قلال ومفردها قلة. وإنما سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، أي تحمل، تحمل. من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي إذا حتى إذا حملت سحابا ثقالا. والقلة هي الجرة العظيمة الكبيرة، الجرة العظيمة الكبيرة. والقلة تطلق على المعنى وضده، على المعنى وضده. فتطلق القلة على الجرة الصغيرة وتطلق على الجرة الكبيرة، والمراد هنا الجرة الكبيرة، الجرة الكبيرة. والمراد بالقلال قلال هجر، المراد بالقلال قلال هجر. وهجر قرية بالقرب من المدينة، اشتهر أهلها بصناعة القلال، فنسبت القلال إليهم لشهرتهم بصناعتها. هجر قرية بالقرب من المدينة، اشتهر أهلها بصناعة القلال، فلما اشتهروا بها نسبت القلال إليهم. وقيل بل هجر كيل معلوم لأهل البحرين، كيل معلوم لأهل البحرين. وقد جاء ذكر هجر في بعض طرق الحديث كما أخرجه ابن عدي في الكامل، ابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء أخرج هذا الحديث بلفظ إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث. إلا أنه حديث ضعيف، أي ذكر هجر في الحديث ضعيف. علته المغيرة ابن ثقلاب الحران، الحران المغيرة ابن ثقلاب الحران، وهو منكر الحديث كما ذكر ابن عدي. فلما قيدنا نحن القلال بهجر طالما أن الحديث لم يأتي بها؟ أو من أين لنا أن نعلم أن المراد بالقلال قلال هجر؟ نقول إن قلال هجر كانت معروفة عند الصحابة، إن قلال هجر كانت معروفة عند الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بها لأصحابه كما في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شق صدره وفي العروج به إلى سدرة المنتهى، قال ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول. هذا هو لفظ البخاري. قال والحديث في الصحيحين من حديث مالك ابن صعصعة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وإذا ورقها كأنه آذان آذان الفيول، فتبين أن المراد بالقلال قلال هجر، لأنه محال على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أصحابه بكلام أو وصف لا يعرفونه ثم لا يبين لهم. فالنبي قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلو لم يكن الصحابة يعلمون ما المراد بالقلال لما سكتوا، فطالما سكتوا علمنا أنهم يعلمون ما المراد بالقلال. لذلك قلنا المراد بالقلال قلال هجر. وبعد شرح ألفاظ الحديث وقبل أن ننتقل إلى المحاضرة الأخيرة وهي ما يستفاد من الحديث حتى نجمع تلك الفوائد التي دلت عليها الأحاديث الثلاثة، نذكر بأننا أرجعنا تتمة الفوائد التي تستفاد من حديث أبي سعيد وهو حديث بئر بضاعة إلى حديث أبي أمامة لأنه مطلق، ثم الإجماع الذي وقع على ما جاء بذكره حديث أبي أمامة قيده، فأرجعنا الكلام إلى حديث أبي أمامة، ثم أرجعنا ما في حديث أبي أمامة من فوائد إلى حديث القلتين. فبذلك ما سنذكره من فوائد هي الفوائد التي دلت عليها الأحاديث الثلاثة على جمعها. أولا الفائدة الأولى أن الماء الطهور إذا سقطت فيه نجاسة سواء قل الماء أو كثر فغيرت تلك النجاسة بعض أوصاف الماء فإنه نجس بالإجماع. الفائدة الأولى أن الماء الطهور إذا سقطت فيه نجاسة قل الماء أو كثر وغيرت تلك النجاسة بعض أوصاف الماء كان الماء نجسا بالإجماع. علة ذلك أن أجزاء النجاسة غلبت أجزاء الماء الطهور فحكم للغالب، فكان الحكم للغالب. الفائدة الثانية أن الماء الطهور لو سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإذا كان الماء كثيرا فقد اتفق أهل العلم على أنه لا ينجس. الفائدة الثانية أن الماء الطهور إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإذا كان الماء كثيرا فقد اتفق أهل العلم على أنه لا ينجس، فإذا قل الماء فقد اختلف أهل العلم على قولين. الأول أنه لا ينجس، وأن العبرة بتنجيس الماء إذا ما سقطت فيه النجاسة إنما هي بالتغير. انتبه، اتفق أهل العلم والاتفاق غير الإجماع، الاتفاق غير الإجماع، فالإجماع أعم وهو إجماع الكل، أما الاتفاق فقد يتفق البعض ويختلف الآخرون. فإذا كان الماء كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه لا ينجس، فإذا قل الماء ولم يتغير أحد أوصافه فللعلماء قولان. الأول أنه لا ينجس، الأول أنه لا ينجس، وقالوا إن العبرة بتنجيس الماء إنما هو بالتغير. الثاني أنه ينجس إذا لم يبلغ قلتين، أنه ينجس إذا لم يبلغ قلتين، وأن العبرة في تنجيس الماء إنما هو بالقلة والكثرة لا بالتغير. فعندنا قولان لأهل العلم فيما إذا سقطت نجاسة في ماء قليل ولم تغير أحد أوصافه. الأول أنه لا ينجس، وأن العبرة بالتغير، ونعني بالتغير تغير أحد أوصاف الماء. الثاني أنه ينجس، الثاني أنه ينجس، وأن العبرة في تنجيس الماء إنما بالقلة الكثرة. أما القول الثاني فقد استدلوا بحديث القلتين، وتحرير موطن النزاع بين القولين في بيان ما في حديث القلتين من دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. وانتبهوا، تحرير موطن النزاع بين القولين، وحتى يتبين لنا أي القولين على صواب، تحريره وتحقيقه في تحقيق ما في حديث القلتين من دلالة المنطوق والمفهوم. يتضح ذلك إذا ما شرعنا في الشرح. نقول حديث القلتين فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق الكلام، هذا هو منطوق الكلام، منطوق الحديث. ففيه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والكلام له منطوق ومفهوم، الكلام له منطوق ومفهوم. المنطوق يعرفه الأصوليون قلنا إن حديث القلتين فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا هو منطوق الكلام. والمنطوق عند الأصوليين هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فلو قلت قام زيد فأنت فهمت من كلامي أن زيدا قام، أو قلت لم يقم إلا زيد، فمنطوق الكلام أنه لم يقم إلا زيد. أما مفهومه لم يقم أحد، مفهومه لم يقم أحد، قلت لم يقم إلا زيد، ففهمت من منطوق الكلام أن زيدا وحده هو الذي قام، ومن مفهوم الكلام أن الكل لم يقوم وإنما قام زيد وحده. فالأول منطوق الكلام والآخر مفهومه. فحديث القلتين له منطوق وله مفهوم. منطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أما مفهومه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. منطوقه إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث، فإذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث. ومفهوم المخالفة عند الأصوليين هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، هو تعريف منطوق، تعريف مفهوم المخالفة هو ما خالف المنطوق، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم يخالفه. فعندنا مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. فلو قلت لك أكرم ضيفك، أكرم ضيفك، مفهوم موافقة أنك لا تهن ضيفك، لا تهن ضيفك، هذا مفهوم الموافقة، الموافقة، واضح. أما مفهوم المخالفة فقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. فهل مفهوم المخالفة حجة ولا ليس بحجة؟ اختلف أهل العلم، وهو حجة عند الجمهور وهو الصواب، ولم يخالف ذلك إلا الأحناف. مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور عند مالك والشافعي وأحمد، ولم يخالف فيه إلا الأحناف. فما الدليل على أن مفهوم المخالفة حجة معتبرة؟ نقول إن فصحاء العرب يفهمون إذا ما تعلق الحكم بشرط أو وصف أن ذلك الحكم ينتفي إذا انتفى الشرط أو الوصف. مرة ثانية، إن فصحاء العرب يفهمون إذا ما تعلق أو إذا ما علق الحكم على شرط أو وصف أنه ينتفي ذلك الحكم إذا ما انتفى الشرط والوصف. مثاله من السنة، ما في صحيح مسلم من حديث يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: قلت لعمر: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الدليل فيه أن الصحابة وهم فصحاء العرب فهموا من تعليق حكم القصر على قوله إن خفتم، إن خفتم شرطية، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهموا من ذلك لما أمن الناس أن حكم القصر قد ارتفع وأنه لا يقصر إلا من خاف من فتنة المشركين. فإذا أمن الناس فلا قصر. فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له النبي: يا عمر أخطأ في الفهم، إنما أقره على سؤاله ثم أجابه بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فعلمنا أن مفهوم المخالفة معتبر شرعا، فإذا علمنا أن مفهوم المخالفة معتبر، فهل يعمل به على الإطلاق أم هناك من القيود ما يقيد العمل بمفهوم المخالفة؟ نقول: لا يعمل بمفهوم المخالفة على الإطلاق، إنما هناك من الأسباب ما يمنع العمل بمفهوم المخالفة. أولها أن يخرج ذكره على سبيل الامتنان. الأسباب التي تمنع من العمل بمفهوم المخالفة، وهذا سنحتاج إليه ضرورة في الترجيح فافهموه، الأسباب التي تمنع من العمل بمفهوم المخالفة: أولا أن يخرج ذكره على سبيل الامتنان. مثاله قول الله جل وعلا: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، منطوق الآية أن الله جل وعلا أحل لنا اللحم الطري من البحر. مفهومه: إذا لم يكن طريا فلا يحل أكله، هل هذا صواب؟ ليس بصواب. فلما لم نعمل بمفهوم المخالفة هنا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى ذكر أن الذي يخرج أنه امتن علينا بأن جعل لنا من البحر لحما طريا، فلا يدل على أنه إذا كان ما في البحر ليس بطري لا يحل أكله، هذا غير صحيح. السبب الثاني أن يكون خرج مخرج الغالب، أن يخرج ذكره مخرج الغالب، كقول ربنا تبارك وتعالى في النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة، رجل تزوج بامرأة ولها بنت، فهذه البنت تسمى ربيبة. فهل يصح للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا لم تكن في حجره، يعني في رعايته؟ الجواب لا، بالاتفاق. ربنا تبارك وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، خرج هذا مخرج الغالب، لأن في الغالب تكون بنت المرأة في حجر زوج أمها. إذا تزوج الرجل بامرأة ولها أولاد، ففي الغالب أن أولاد المرأة يكونون في حجر الرجل، في حجره يعني في رعايته. فلذلك لم نعمل بمفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة يقتضي قول ربنا تبارك وتعالى، يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم. إذن فوربائبكم اللاتي ليست في حجوركم، قد أبحت لكم أن تنزوا. هذا كلام صحيح؟ ليس بصحيح. الثالث، أي السبب الثالث الذي يمنع العمل بمفهوم المخالفة، أن يكون ذكره جوابا لسؤال سائل. كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له يا رسول الله في الغنم زكاة؟ فيقول في الغنم زكاة. فهل يفهم من هذا أن البقرة والإبلة والإبلة ليس فيهما زكاة؟ الجواب لا، لأنه خرج إيه؟ مخرج السؤال. أجاب السائل يا رسول الله أفي الغنم زكاة؟ أو يقال يا رسول الله أفي الذهب زكاة؟ فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب زكاة، فهل هذا يخرج المال أو غير المال من الزكاة؟ الجواب لا، إنما خرج ذكره مخرج الإجابة على سؤال السائل. فإذا تبين ما المراد بمفهوم المخالفة، ومتى يعمل به ومتى لا يعمل، فيبقى أن نطبق ذلك الأمر على حديث القلتين. فحديث القلتين له منطوق وله مفهوم. نحن الآن بصدد ترجيح أحد القولين، أن الماء لو سقط فيه نجاسة وكان قليلا ولم تغير أحد أوصافه، فهل ينجس ولا لا ينجس؟ قولان. نحن الآن إنما تكلمنا على مفهوم المخالفة لنرجح بين القولين. فلما فهمنا ما المراد بمفهوم المخالفة نطبق حديث القلتين، نقول إنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم به سؤال الصحابة عن الأرض يكون فيها الماء في فلاة من الأرض يعني، وما ينوبه من السباع، تأتي السباع فتشرب وتبول وتقضي حوائجها. وتقدير الكلام، فهل إذا بلغ قلتين يحمل الخبث؟ الجواب إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فهل يعمل بمفهومه؟ هل يعمل؟ الجواب لا يعمل. وهذا الذي هدينا إليه مؤخرا، وكنا من قبل نقول يعمل به. فمفهوم المخالفة هنا هدر لا عبرة به، لأنه كأنما خرج مخرج جوابه على سؤال السائل. قيل يا رسول الله ما تقول في الماء يكون في فلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب فتشرب وتبول وتتروث، فهل إذا بلغ قلتين؟ هذا تقدير، يعني قدرنا الكلام بهل إذا بلغ قلتين حمل الخبث، كان الجواب إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. إذن فعلى القاعدة التي ذكرناها أن السبب أن من الأسباب التي تمنع من العمل بمفهوم المخالفة أن يخرج الكلام جوابا على سؤال السائل، وهنا خرج الكلام جوابا على سؤال السائل. هذا من الناحية الأصولية. أما من الناحية النظرية العملية فنقول لو أننا قدرنا القلتين بخمسين لترا، لو أننا قدرنا القلتين بخمسين لترا وسقطت فيه نجاسة تقدر بلترين مثلا، فعلى منطوق حديث القلتين لا ينجس. انتبهوا لهذا المثال. لو أننا قدرنا أن القلتين قدرتا بخمسين لترا ثم سقطت فيه نجاسة، قدرت هذه النجاسة بلترين، فحديث قلتين فيه إذا بلغ الماء قلتين، يعني هنحذف القلتين ونضع خمسين لترا، إذا بلغ الماء خمسين لترا مثلا لم يحمل أي خلص، فهل على هذا فهذا منطوق الحديث؟ فإذا بلغ الماء خمسين لترا وسقطت فيه نجاسة قدرت أو قدرت النجاسة بلترين مثلا لم يحمل ولم ينجس. فإذا قل ذلك الحج إلى 49 لترا وسقطت فيه قطرة بول واحدة، على مفهوم الحديث تنجس، على مفهوم الحديث تنجس، لأنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث أي خبث. فعلى هذا الحديث إذا بلغ الماء خمسين، إذا بلغ الماء خمسون لترا وسقط فيه دم مسفوح يقدر بلترين لا ينجس، فإذا قل لترا واحدا وسقط فيه قطرة بول النجس، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. إذن ففي واقع الأمر مفهوم المخالفة هنا لا يعتبر. فلو صح أن هذا الحديث له مفهوم مخالفة، لو صح، لو فرضنا أن كلامنا هذا هدر وأن هذا الحديث مفهوم وأنه يعتد به، فنقول حين التعارض تقدم دلالة المنطوق على دلالة مفهوم. فدلالة المنطوق حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ودلالة المفهوم في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين، يعني إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، فهناك تعارض بين الأمرين وتعذر الجمع، حينها وجب أن نقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، لأن دلالة المنطوق أوضح وأظهر من دلالة المفهوم. نكتفي حتى لا نطيل، ونرجع الكلام في بعد الصلاة إن شاء الله، حتى من أراد الانصراف ينصرف، حتى نتم الفوائد ونخرج من هذا المجلس على دراية تامة بأحكام المياه إن أراد ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.